بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شيء من الحديث في مبحث الحد، وما انتهى إليه الكلام هو ما اختاره ابن الحاجب الذي قال في تعريف المنعكس: إذا انتفى الحد انتفى المحدود. هذا التعريف للمنعكس وصفه الشارح بأنه لازم لذلك التفسير الذي تقدم للاضطراد. هذا صرنا هذا الكلام نصرنا هذا التفسير لازم لذلك التفسير الذي تقدم للاضطراد. هنا سيسأل بعض الناس: إذا كان لازما للاضطراد وأنه لا ينفك عنه، فلماذا فسره المحلي بما تقدم؟ قال: إنما يكون لازما نظرا، لأن هذا اللزوم متوقف على هذا الشرط، نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء. فسر ابن الحاجب المنعكس بانتفاء الحد عند انتفاء المحدود، وقال بأنه اللازم لذلك التفسير الذي تقدم للاضطراد. إذن فهذا تفسير ابن الحاجب، هذا تفسير شرعيته ثابتة باتصافه باللزوم، إلا أن هذا اللزوم إنما يكون إذا وقع النظر إلى أن الانعكاس في التلازم هو الانتفاء، وأن الانعكاس في الاضطراد هو التبت. وهذا يوجب في هذا المقام أن نورد ما يتعلق بهذا الموضوع. إذا قلنا بأن الاضطراد، لماذا فسر الاضطراد؟ لماذا فسر الاضطراد؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا هو الاضطراد. هذا هو الاضطراد عند الجميع، أليس كذلك؟ كلمة الاضطراد لم يخالف فيها ابن السبكي ابن الحاجب، ولا خلف فيها ابن الحاجب ابن السبكي. اتفقوا على أن الاضطراد شنو كنا سأكون بس فسرنا فيما سبق، ولما وجد الحد وجد المحدود. هنا يمكن لك أن تنظر، دائما المسألة ينظر فيها من عدة جهات، يمكن أن تنظر إلى جهة اللغة، يمكن أن تنظر إلى جهة اللغة. وإذا نظرت إلى جهة اللغة كما قالوا، فإنك ستبحث عن الانعكاس الذي يوافق اللغة وتفسر على طريقة المحلي. إذا نظرت إلى جهة اللغة فتفسر بطريقة التي ذهب إليها المحلي، وترجح طريقتك أيضا بما نقل عن السيد أنها أيضا نظر إلى المنطق، إن تقدمنا ذلك لا يصح، أو ترجحه بأنه أيضا بعد الترجيحات اللي فيه كلها ستأتي بها وترجح بها النظر إلى جهة اللغة. مفهوم؟ إذا أردت أن تبحث عن المنعكس فما هي الجهة التي تنظر إليها إذا أردت أن تبنيه. فإن نظرت إلى جهة اللغة فأنت ستأتي بالمنعكس على طريقة التي أتى بها من؟ المحل. ولكن إذا كنت لا تريد النظر إلى جهة اللغة أردت أن تنظر إلى جهة المنطق، لا تريد أن تنظر إلى جهة اللغة، أردت أن تنظر إلى جهة المنطق، وأردت أن تبحث عن الانعكاس فيه في المنطق، ما بغيتيش الانعكاس اللغوي، بغيت الانعكاس المنطقي. ففي هذه الحالة ستفسر الانعكاس بما فسره به من ابن الحاجب. إذا نظرت إلى جهة اللغة فستفسره بطريقة المحلي، وإذا نظرت إلى جهة المنطق وبحثت عن الانعكاس فإنك ستنظر جهة المنطق، ثم تقول بأن الانعكاس في المنطق كما تقول تلازم الانتفاع، تلازم الانتفاع هكذا. إذا كنت نظرت إلى هذه الجهة جهة منطقية ثم وجدت أن الانتفاع الانعكاس هو تلازم الانتفاع، فإنك ستفسر الانعكاس بقولك كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هادشي اللي عندكم تما هذا الان كيف وصلنا اليه؟ هذا كيتسمى عكس النقيض، ليس كذلك؟ هذا كيتسمى عكس النقيض. ما هو النقيض؟ ما هو نقيض هذا؟ شنو هذا؟ واش هو نقيض ولا مساوي للنقيض ولا شنو هذا؟ قال عكس نقيضه الموافق، عكس نقيضه الموافق، ماشي عكس نقيضه الموافق. كيتسمى هذا الذي استخرج انتفى الحد انتفى المحدود عكس النقيض الموافق. سنفسره. إذن دابا كنعرفوا غير طريقة التفكير، كيف فكروا حتى بنوا هذه الحدود. فكر المحلي في جهة اللغة وقد سبق ما وقد سبق بيان مذهبه، ونظر ابن الحاجب إلى جهة المنطق وركز على مفهوم الانعكاس فوجد أنه تلازم الانتفاء، أليس كذلك؟ ولما فعل ذلك ولما أتى ذلك وجد أن الانتفاء سيكون متلازما. ما معنى الانتفاء الملتزم؟ انتفى الحد انتفى المحدود، هذا هو الالتزام، انتفى الحد انتفى المحدود هكذا. هذا معنى الانعكاس تلازم الانتفاء، انتفى انتفى معنى تلازم الانتفاء، انتفى انتفى انتفى الحد انتفى المحدود. قال نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء هكذا. قال البناني إنما كان لازما لأنه عكس نقيضه الموافق، فإن قلنا كلما وجد المحدود وجد الحد ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود. لأن أولا ماذا نفعل؟ نقلبه فنقول كلما وجد المحدود وجد الحد، ثم نعكس بعكس النقيض الموافق، عكس النقيض الموافق، فيخرج كلما انتفى الحد انتفى المحدود. ما هو عكس النقيض الموافق؟ تبديل كل من الطرفين بنقيضه مع جعل كل موضع الآخر، هذا هو عكس النقيض الموافق. في الحقيقة أن المسألة الاصطلاحية ينظر فيها إلى المقصود وليس إلى الحقائق، فقط ماذا يقصدون وماذا يريدون. أن إذا اصطلحوا على لفظ وسموا به شيئا فهذا منتهى القصد، ولسنا الآن في مبحث التحقيق في الموافقة أو في غير ذلك، الآن في مرحلة فهم المقاصد من القول مع بيان المصطلحات، هذا هو المراد. إذن قلنا بأنه إذا أردنا أن نصل إلى هذا ماذا نفعل؟ سنقولوا كلما وجد، غادي نقلبوا هذا، غادي نديروا ليه، غادي نديروا ليهاش، غادي نقلبوه، سنقول كلما وجد المحدود، زيد كلما وجد المحدود وجد الحد. هذا العمل الأول. العمل الثاني ما هو؟ غادي نديروا ناتي بعكس النقيض الموافق. شنو عكس النقيض الموافق؟ تبديل كل من الطرفين، تبديل كل من الطرفين بنقيضه مع جعل كل واحد موضع الآخر. نبدل هذا بنقيضه، ما هو نقيض كلما وجد المحدود؟ غادي نديرو انتفى، غادي نديرو هنا ايضا انتفى. وماذا سنفعل الان؟ سنقلب، غادي ننقل هذا لهنا وننقل هذا الى هذا المكان، غادي ما يسمى بعكس النقيض الموافق. تبديل كل من الطرفين بنقيضه مع جعل كل موضع الآخر. فهم الطريقة؟ نرتب القول إذن على هذا السبيل. نظر ابن الحاجب إلى المنطق، اعتبر المنطق، ثم بحث في مفهوم الانعكاس فيه فوجده تلازم الانتفاء، وتوصل إلى ذلك باستخراج هذا الانعكاس بهذه الطريقة: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. قلب الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد، ثم تأتي بنقيض هذه التوابت: وجد وجد، انتفى انتفى، ثم تقلب هذا إلى محل هذا وتنقل هذا إلى هذا المكان. هذا ما يسمى بعكس نقيض مدى الموافق. هذه طريقة. إذن إذا نظرنا في هذا فإننا نجد، إذن نستنتج مما سبق، نستنتج منه أن لديهم نظرا مختلفا إلى الموضوع. فهذا نظر إلى الانعكاس فجذبته اللغة فبنى عليها فأتى بما تقدم بحثه محلي، وهذا نظر إلى الانعكاس في المنطق فجره ذلك فسلك هذا المسلك الذي سمعتمه، وكل له وجهة هو موليها. هذا واضح، هذا الأمر باين في تقرير البناني. قوله اللازم لذلك مما كان لازما له لأنه عكس نقيضه الموافق، فإن قولنا كلما وجد المحدود وجد الحد ينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وعكس النقيض الموافق تبديل كل من الطرفين بنقيضه مع جعل كل موضع الآخر. هذا هو النقيض. لاحظ العلامة هنا أن إذا كان هذا هو الحال فلا بد أن نرجع إلى بناء الصيغة التي توافقه، وهذا عمل من أعمال النظار في العلوم، وهو أن اللفظة إذا استعملت في معنى من المعاني ثم وجد أن الصيغة لا تطابق المعنى فإنها تغير لتوافقه. وأنت تعلم أن الصياغ قد تكون موضوعة على وفق المعنى، خاصة في الصفات والمصادر. الصفات والمصادر تدل على المعاني كما هو معروف، فالتفاعل تدل على الاشتراك، والافتعال يدل على المطاوعة، والفعيل يدل على الصفة الثابتة في الموصوف، وفعيل يدل على الصفة العارضة غير الثابتة، وفاعل يدل على منشئ الحكم، وهلم جر. وهذا معروف. فإذا ما وجد معنى من المعاني وقد وضع له لفظ ما معين، ثم اختلت المناسبة بينهما، اختلت المناسبة بحيث ذاك الصيغة لا تنطبق على ذاك المعنى، يمكن لعلماء ذلك الفن أن ياتوا بالصيغة التي هي مناسبة، إذا كان فيدل على الاشتراك سنجيب تفاعل، إذا كان فيه طال مطاوعة نجيب له إن فعل أو افتعل، إذا كان فيه ما يدل على صفة ثابتة نجيب له فاعل، وهذا عمل. في هذا الشأن طالب ناصر الدين لقاني أن تستعمل هنا التطارد والتعاكس ليدل ذلك على وجود الاشتراك، أن التفاعل تدل على أنه فعل اشترك فيه طرفان، تفاعل لا بد فيه من الاشتراك كالتقاتل والتجاور والتحاور والتبادل والتناصح إلى آخره، معروف. لكن هو استدعى هذا الأمر وطالب بأن توضع اللفظة المناسبة لهذا المعنى لما فيه من الاشتراك، كلما وجد هذا يوجد هذا، لو كان هذا يكون هذا، إذن هذا الفعل لا يقع إلا بين طرفين، وإذا كان هذا هو الحال فلا بد من استدعاء التغيير في المصطلح. وهذا علم مهم عميق يشتغل به من يبحث عن جذور المعاني العلمية، الذي يراقب حركة العلم وكيف تكونت وكيف نشئت والمؤثرات فيها، وهذا يعتبر له غور في العلم، أن الذي يعرف رحلة المصطلح، يعرف من أين بدأ وإلى انتقل، كيف حصل وتغير، وإن اشترأ وإن ودعت له المترادفات، هذا من اتبع هذا السبيل فهو يتبع سبيل التحقيق، وينفعه هذا الأمر في محل بناء الأحكام والمناقشات والإرادات والإصدارات والانفصالات في محل التعارض. هكذا. إذن قال: اعترض العلامة بأن المناسب في هذه الحالة التطارد والتعاكس لا الاضطراد والانعكاس المناسب لهما، الملازمة، وطلب أن يؤتى بصيغة تناسب المعنى، إلا أن الذين أجابوه هنا قالوا له: هذه عبارة القوم، عبارة فنية في هذا العلم وضعها الأئمة فبقيت اضطراد انعكاس، هذا هو جوابهم. أما ما ذكره من الطلب فهو شرعي، علميا شرعي، له شرعيته العلمية، لأنه طالب بوضع لفظ مناسب لهذا المعنى الذهني الذي فيه صورة الاشتراك. هذا أمر مهم جدا، أن بعض العلماء الذين يدرسون مباحث الصور الذهنية والمعارف يشتغلون بتبديل المصطلحات بمصطلحات تناسب. على كل حال فهذا رأيه وهذا ما طرحه وهذا هو الجواب الذي أجابوا به عنه. نعم، واضح. قوله التلازم بالانتفاء إلى آخره اعترضه العلامة بأن المناسب للتهريب بذلك التقارب والتعبد لا الاضطراد والانعكاس المناسب له الملازمة انتهى. وأجيب بأن ما عبر به الشارع عبارة القوم فبذا آثرها، وغاية ما يلزم عليه مسامحة في التعبير غير مضرة مع وضوح المقام. هكذا قالوا، قالوا بأن ما دام الكلام مفهوما فإن عدم المطابقة بين اللفظ والمعنى هذا لا يضر. وهذه دقة أوردها كان ممن تحرك ذهنه باجتهادات علمية كبيرة، لأن المعارف ما دمت ليست بهذا النوع من الصور فإنها تبقى تلقينية جامدة ليست لها قيمة علمية. أن البناء يستفاد ليكون منارة للبناء وليس أنه يستفاد ليحفظ. فإذا ما كان العلامة قد تصرف هنا بهذا السبيل فمعنى ذلك أنك تأخذ هذا لتتخذه مسلكا لك عندما يكون الحال قد وجب العمل بمثل هذا، وهكذا الأمر. نحن دب العلم عندنا بالنسبة لنا نحن علم تلقيني، ما زال الأمر على درجة من الجمود والضعف الشديد إلى الآن، لأن حتى لو أراد المرء الآن أن يتخطى قدر تلقين المعلومات والمصطلحات فإن لا أحد يفهم ما يقول. ما أعتقد مش تقول لماذا؟ لأن الأساس الذي يبنى عليه النظر والحرية والاستقلال والمناقشة والإيراد على كبار العلماء ما زالت هذه المادة لم تحصل تكون أرضا لهذا العمل الشاق الذي هو في الحقيقة هو الدرس العلمي المطلوب. ما زال أن احنا دابا كنبقى نبحثوا ما هو الانعكاس ما هو الاضطراد. أما أن تتخطى هذا القدر إلى أن تكون اللغة قد نحيت من الدرس وطلبت المعارف العلمية فهذا مرتبة أخرى، وكل شيء له شروطه. هذا ما ذكر في هذا الذي بقي في مسألة الحد، وقد كنا طلبنا بيان عيوب الحد المنطقي. كنت في شيء؟ نعم تفضل. إن هذا الحد المنطقي انتقد انتقادات كثيرة من علماء مختلفين، قالوا بأنه ليس بشيء، لا يمكن أن يكون هو وحده ولا يمكن أن يكون مفيدا كما ادعي. وأول من انتقده على ما أظن هو الصيرافي في مناظرته لمتر منطقه. ثم في الأخير بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع هو الحد. قد قسم المناطق العلم إلى قسمين لا تصور وتصديق، وجعل طريق التصور الحد، وقسموا الحد إلى تام وناقص. وقالوا إن الحد التام هو الذي يتركب من الجنس القريب والفصل، وزعموا أن التصورات التامة للماهية لا يمكن إلا بالحد التام. فيقال لهم إن هذه دعوة تحتاج إلى برهان، وقد تتبعت بالبحث والتفتيش في مظان الوفاق والخلاف، فلم يعثر لها على أمارة ولا على برهان يثبت صحتها. وعلى فرض تسليم لها يقال لهم ما مرادكم بالحد؟ إن قالوا هو القول الدال على ماهية المحدود، يقال لهم بأي شيء عرف الحاد هذا المحدود؟ إن كان عرفه بحد آخر ينقل الكلام إلى ذلك الحد فيدور أو يتسلسل وكل منهما محال، وإن كان عرفه بدون حد فذاك هو المطلوب لنا، يكون قد أبطلوا مذهبهم أن التصور ممكن بدون حد. ثم يقال لهم الواقع يكذب ما تزعمون، يزعمون أن التصورات للماهية التامة لا يمكن إلا بحد، ونجد الناس قد يتعاطون صنائعهم وكل ما يتجهون إليه بلا معرفة لهذا الحد الذي يزعمه المناطق. فإن قالوا إن المعارف متوقفة على هذا الحد فقد زعموا أن الناس جميعا أو معظم الناس لا يعرفون الحقائق التي يتجهون إليها، وهذا يكذب الواقع. كذلك أيضا يقال لهم عدم وجود حد مستقيم على أصلكم يكذب ما تزعمون. لا يوجد حدا مستقيما على أصل المناطق إلا الحيوان الناطق في تعريف الإنسان، وقد وردت عليه إرادات مختلفة، منها أنه غير مانع لدخول الجن فيه، فإن الجن ناطق بالقوة كالإنسان. كذلك أيضا يقال لهم الحدود الحقيقية إنما تكون للحقائق المركبة، وهي الأنواع التي لها جنس وفصل. أما الحقائق البسيطة فمعرفة ماهيتها مستغنية عن الحد، وإذا كان كذلك فمعرفة الأنواع بلا حد أولى لأنها أقرب إلى الحس. الحد لا يكون إلا في الماهية المركبة ما تركب من جنس وفصل، أما الماهية البسيطة فإنها مستغنية عن الحد لأنه لا جنس ولا فصل لها. إذا قالوا إن ماهيتها تعرف على سبيل التمام، فماهية المركبات أولى بهذه المعرفة من البسائط لأن أفرادها مشهودة وهي أقرب إلى الحس من البسائط. كذلك أيضا جعلهم بعض الصفات داخلا في الماهية وبعض آخر خارجا عنها، فلا يعود إلى أمر حقيقي وإنما يعود إلى مراد المتكلم. فالمتكلم تارة يريد باللفظ بعض الأجزاء وتارة يقصد به تمام الأجزاء وتارة يقصد به اللازم. إذن فمرد هذا الأمر إلى مراد المتكلم، ومراد المتكلم ليس أمرا حقيقيا يمكن أن يعتمد عليه، وإنما هو أمر يختلف باختلاف الأشخاص. كذلك أيضا للمعترض أن يطعن في الحد بالنقض إما في الطرد أو في العكس، وبالمعارضة بحد آخر، وكل من النقض والمعارضة لا يمكن إلا بعد تصور المحدود. وبأي شيء يتصور هذا المحدود؟ إما أن يتصور بحد وقد سبق أنه يدور أو يتسلسل، وإما أن يتصور بدون حد فينتج لنا المطلوب أن التصورات ممكنة بدون حد. كذلك أيضا اشتراطهم أخذ الجنس الأقرب وهو متعذر أو متعسر، وهذا باعترافهم يقولون إن الجنس القريب والفصل متعذر أخذه في الجنس أخذه في التعريف أهو متعسر. كذلك أيضا اشتراطهم الفصول الذاتية وهي شديدة الاشتباه بالأعراض اللازمة قل ما يميز بينها. كذلك أيضا اشتراطهم جميع الفصول الذاتية والاطلاع عليها، والاطلاع على جميع الفصول الذاتية يقتضي الإحاطة بالمعرف، والإحاطة بالمعرف من خواص العلم الإلهي. وما اسمه ماهية أمر يعود إلى ما يقدر في الأذهان لا ما إلى يتحقق في الأعيان، والمقدر في الأذهان بحسب ما يقدره كل أحد في ذهنه، فيمتنع أن تكون الحقائق الموجودة تابعة لذاك. فهذا الذي يسمونه ماهية فإن مرده إلى الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية بحسب المعتبر كل شخص ما يعتبر. وإذا كان الأمر كذلك فالحقائق الخارجية لا تكون تابعة لهذا الاعتبارات إلا بحسب الاعتبار، وهذا ما يتسلم بكره. مركز ومهم، وفيه مدخل إلى أن هذا الحد الذي قيل فيه ما قيل من أنه يحتاج إليه وأنه لا يمكن أن تفهم الأمور إلا به أو تفهم إلا به، لن تفهم أن تفهم ولا أن تفهم إلا به، هذا كله مردود. وعلى كل حال فقد تصلنا لهذا حتى لا يبقى الإنسان مسجونا في مثل هذه المسالك من غير أن يمد بصره إلى جهات أخرى. وآفاق العلم واسعة، وعدو العلم ما نحجره على مدارك الناس. إذن هذا ما يتعلق بالحد. وبعد هذا انتقل المصنف إلى إيراد مسألتين. المسألة الأولى هي في الحقيقة كلامية، وهي قوله هل كلام الله في الأزل يسمى خطابا؟ معناه هل ينطبق عليه هذا الاسم؟ المسألة الثانية هل يتنوع هذا الخطاب وهذا الكلام في الأزل إلى أقسام الكلام مرناه إخبار استخبار إلى آخره. هاتان المسألتان ذكرهما المصنف هنا بين الدليل والنظر، بين الحد الذي هو في الحقيقة ذكر فقط للحديث على التصور والدليل. وهذا بعضهم يرى بأنه ليس صوابا وأن عليه أن يذكر هاتين المسألتين عندما ذكر المعدوم، هل المعدوم مكلف أم لا. هذا ما يتعلق بنظم الكتاب وتهذيب مسائله، ده منتقد يراد هاتين المسألتين هنا، منتقد أنه هذا المحل ليس موضع ذكرهما كما رأوا. واحترطهما بالمعدوم أيضا فيه إشكال، المعدوم مكلف أيضا فيه إشكال، قاد بعضهم أصلا هذا الربط. على كل ما يهم هنا هو أنه ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى هو قوله هل الكلام النفسي في الأزل لا يسمى خطابا. في حقيقة الأمر كلام الله تعالى مباحثه جمة ومتشعبة وصعبة، وفيها تتداخل كثير من الاعتبارات التنزيهية العقادية المآلية الحكمة الإلهية قدرة الإلاخر، أمور كثيرة تستحضر في هذه الصفة كغير من الصفات. إلا أنه كما هو معروف عند الشاعر ومن وافقهم أنهم يقولون بأن صفات الله تعالى زائدة على الذات وأنها ثابتة واجبة وليست ممكنة خلافا للرازي ومن وافقه، أن تداخل بعض الآراء الفلسفية مع كلام مع المتكلم من المعروف، حتى إنه اختلطت بعد الأنهار التي جرت من الفلسفة ومن خارج ما هو إسلام صرف إلى علم الكلام. الكلام صفات الله تعالى عند من يرى زائدة على الذات كما هو عند الأشاعرة ومن وافقهم، وهي لازمة لذاته، هكذا أصل المسألة. أما عن صفات الأحوال وكذا فهذا لا يعنينا هنا، وإلا ستكون المسألة حينئذ كلامية. والذي ذكره الأصوليون في كتبهم أن مسائل الكلام إن ذكرت فتذكر بقدر ما به تبين في هذا الفن، وليس بقدر ما تدرس من جميع جهاتها ما تبين به وما يتعلق به الكلام. قد نصوا على ذلك في كتبهم، مثل أصول الكلام إذا أوردت في كتب الأصول فإنها تورد بقسط معين حتى لا يتخطى هذا ما هو مقصود من الكتاب إلى أن يولج إلى الخوض في علم الكلام. الكلام النفسي، النفسي هنا قرر به الكلام لأنه ملازم عندهم للأزل، كلام في الأزل عندهم دائما يلازم النفسي، لما هو معروف عندهم أن الكلام اللفظي لا يكون إلا فيما لا يزال، أما فيما في الأزل فالذي فيه هو الكلام النفسي لاستحالة أن توجد فيه ألفاظ وحروف. والأزل تقدم أن فسرناه وبينا المراد به في كلام سابق وصرحناه، قد قلنا بأن الأزل زمان متوهم، بأن الأزل زمان متوهم وأنه لا وجود له، يسمى في عبارتهم الزمان الفلسفي. والأزل لا ينتهي، لا ينتهي إلى حقيقته، لأن الزمان أمر عرضي عرض لوجود الأكوان، ولو زالت الأكوان لزال، ولذلك وقع السؤال فيه هل هو حقيقة وجودية أو حقيقة عدمية. هو عدمي، هل الزمان أمر عدمي هو أمر وجودي؟ إذا نظرت إلى أنه لا يتقوم إلا بوجود غيره، فهذا لا يسمى، لا يتصف بالوجود، بل هو أمر اعتباري، والاعتباريات عندهم أمور عدمية كما هو مقرر في عند الأشاعرة. الاعتباريات كلها عدمية بمفهومها هذا، كلها عدمية. على كل، الأزل يقصد به زمان المفروض تفرضه الأذهان، لأنها لا تفكر إلا بالزمان والمكان كما هو معروف. التفكير البشري لا يكون تجريديا، ولا بد إذا أراد الشخص أن يفكر في شيء فإن من ضرورية التفكر فيه وجود الزمان والمكان. فإن لم يوجد الزمن فرضه، إذا قلت مثلا قبل أن يخلق الله السماوات أين كان وزمان ما قبل الزمان، إنسان يتخيل أن هذا الزمان والمكان شيئان حقيقيان لازمان للوجود، وما لا ليس واضحا في واقع الأمر. خلاصة الكلام أن الأزل، أن الكلام في الأزل هل يسمى خطابا أو لا يسمى خطابا؟ هل يحق أن نسميه خطابا أو لا يجوز ذلك؟ في الحقيقة أن البقلاني قال لا يسمى خطابا، هذا مذهب البقلاني، لا يسمى خطابا، هذا مذهبه. وقوله الكلام النفسي في الأزل، كلمة في الأزل هذا يعرب حالا، حال كونه في الأزل، أو هو حال في يسمى كما هو معروف. كلمة في الأزل هنا حال جار وجنون متعلق بمحذوف وجوان في محل نصب على أنه حال. حال من ماذا؟ حال من الكلام، أو هو حال من الضمير في يسمى، فيعربه من يكون حالا من الكلام ومن يكون حالا من هذا الضمير الذي هو نائب فاعل، الذي هو هو الذي هو نائب فاعل في ليسمى. ولا يتعلق بيسمى، لأن هذا حادث التسمية حادثة. إذن فالمقصود بهذا الكلام، لماذا هذا الإعراب؟ لأن الإعراب يبين المراد. إذ لو قلنا مثلا هل الكلام في الأزل يسمى خطابا، لقلنا هل كان وضعت، هل كان معنى كلامنا هل وضعت له هذه التسمية في الأزل؟ وهذا لم يقله أحد، لم يقل أحد إن تسمية الخطاب موضوعة لكلام الله في الأزل، هذا لا ينقش فيها أحد. وإنما المقصود هل ينطبق معنى الخطاب على كلام الله في الأزل أم لا؟ كلام الله في الأزل وجهه إلى الناس وليس لهم وجود، فهل ينطبق على هذا الكلام أنه خطاب أم لا ينطبق عليه، بناء على أن الخطاب لا بد فيه من وجود المخاطبين؟ إذا موضع الخلاف، موضع البحث الانطباق وليس التسمية. وقد قرر هنا أن مبنى الخلاف أمر اصطلاحي، وهو اعتبار الإفهام بالفعل في الخطاب لا غير، وليس محل الخلاف كون الكلام الإلهي مسمى بالخطاب في الأزل أولا، أن هذا ليس محل البحث. إذن إذا أردنا أن نحرر موضع البحث فهو هذا، هل ينطبق هاتينا ناس الواحد نزل مصلى نحس حاجة مصلى كلام الله في الأزل، كلام الله تعالى في الأزل هل ينطبق عليه، تنطبق عليه حقيقة الخطاب أم لا؟ أتنطبق عليه حقيقة الخطاب أم لا؟ أما هل كلام الله يسمى في الأزل؟ هذا لم يقل به أحد. هل يسمى خطابا؟ هذا لم يقله أحد. هذا ليس محل بحث. مشي هل كان خطاب الله في كلام الله في الأزل سمي خطابا كما تقول؟ هل كان زيد سمي بزيد في الصباح ولا في العشي ولا في العام كذا ولا في العام كذا؟ لأن التسمية فعل يحدثه المسمي الذي يسميه، هذا ليس مقصودا نهائيا، هذا لم يقله أحد. ولذلك قرروا هنا بالتنصيص، هذا الذي سمعتم أعيده. مبنى الخلاف هنا أمر اصطلاحي، وهو اعتبار الإفهام بالفعل في الخطاب لا غير، وليس محله كون الكلام الإلهي مسمى بالخطاب في الأزل أولا، لأنه لو كان كذلك لكان تسميته في الأزل خطابا مجازا متفق عليه، وهذا هو تسمية كلام الله تعالى خطابا في الأزل. هذا الأمر طريقه النقل، لا بد أن يريد به نص شرعي يكون فيه إن كلام الله في الأزل خطاب، أو خاطب الله الخلق في الأزل، أو خاطب الله الخلق قبل أن يخلقهم. فلو ورد ذلك في النقل صافي سيكون هذا ثابتا، ولو كان هذا ثابتا لنزل عليه المجاز وصار مجازا. وهذا أمر دونه خرط القتاد، أي أنه لا يمكن أن يوجد، مثل عربي. وما ما قيل بأنه يتصور وقوع التسمية أولا بناء على القول بقدم الألفاظ أو باسم إذا عبر عنه بحروف هجائية كانت هذه الألفاظ ليس بشيء. بعضهم قال لماذا لا نجعل محل الخلاف هو هذا؟ هل يسمى كلام الله تعالى في الأزل خطابا ونبني ذلك على القول بقدم الألفاظ؟ لأن الألفاظ قديمة، كلمة خطاب قديمة، الألفاظ قديمة، إذن فالمعاني التي تنطبق عليه أيضا قد تكون قديمة، فالقديم مع القديم لا إشكال فيه. بعضهم قال هذا الرأي، قال علاش حنا غادي نختلفوا هل ينطبق عليه ونجعل الألفاظ الألفاظ حادثة؟ الألفاظ حادثة تحدث ثم ننظر ما على ماذا تنطبق. من قال إن الألفاظ حادثة يقول إن البحث هنا هل لفظ الخطاب ينطبق على الكلام في الأزل، ومن قال إن الألفاظ قديمة يقول من مانع من أن يكون محل البحث هو هل يسمى كلام الله في الأزل خطابا لأن خطاب قديم ومسماه قديم فيسمى به في الأزل، ومن مانع من ذلك؟ هذا ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، لأن المقول بقدم ألفاظه هو القرآن لا هذه التسمية. فالذين قالوا بأن ألفاظ قديمة يقصدون ألفاظ القرآن، واستدلوا على ذلك بأدلة تجدونها مسطورة في كتب الكلام، ومنه قوله إنه لقرآن كريم في كتاب زد مكنون. إذن هذا قديم، هذا دليل على أنه قديم. لكن الذين قالوا بأن القديم هو القديم هو ألفاظ القرآن وليس التسمية وليس خطاب، هذه لفظة حادثة بناء على أن الألفاظ حادثة ثم تنطبق على كلام الله في الأزل أو لا تنطبق عليه بحسب النظر، وهي لفظ خطاب لأنها اصطلاحية كسائر الألفاظ. إذن ما الذي استفدناه من هذا الكلام؟ استفدنا أمران. أمر الأول أن محل البحث هو هذا، هل تنطبق حقيقة الخطاب على كلام الله تعالى في الأزل أم لا؟ هذا هو محل البحث. الأمر الثاني أن بعضهم قال لماذا لا نجعل محل الخلاف هل يسمى خطاب كلام الله في الأزل خطابا حقيقة بناء على أن الألفاظ كالخطاب مثلا قديمة والمعاني قديمة فينطبق القديم على القديم ولا إشكال في ذلك؟ رد هذا المذهب بأنه لا أحد قال بأن الألفاظ قديمة، الألفاظ كلها حادثة. الذين قالوا بما قيل فيه بالقدم هي ألفاظ القرآن وليس هذه الألفاظ الاصطلاحية التي يستعملها الناس في الإفهام. جيد. إذن إذا عرفنا ذلك نرجع الآن إلى لفظة الخطاب، هل تنطبق على كلام الله أم لا؟ انظر ما هو مضمون كلمة خطاب. هل معنى خطاب هو الذي فهم، هو الذي يفهم الآن، أو هو الذي سيفهم فيما يأتي؟ هل من شرط الخطاب أن يفهم لكي يسمى خطابا فيتوجه إلى المخاطبين، أم ليس هذا من شرطه؟ بل حتى لو لم يفهم المراد ولم يفهم ولم يدرك فإنه يسمى خطابا. إذن فأين البحث الآن؟ ما هو مدلول كلمة خطاب؟ شنو اللي كان داخل هذا الخطاب؟ شنو المعنى دياله؟ واش هو الكلام الذي أفهم؟ كلمة الذي سيفهم في المستقبل. فمن قال بأن الكلام الذي فهم الآن أو يفهم عندما ينطق به قال لا يسمى كلام الله في الأزل خطابا. ومن قال بأنه الكلام الذي سيفهم سماه خطابا، أنه كلام قيل وسيفهم. إذن فالخلاف لفظي، خلاف هنا لفظي فقط، الخلاف لفظي يتعلق بكلمة خطاب، هل هي ما فهم أو ما سيفهم؟ والفائدة ضعيفة هنا، لا فيش فائدة، أنا مسألة لغات وصف. قال لا يسمى خطابا حقيقة لعدم من يخاطب به إداك، وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم واسمعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه السلام ثم اختار الغزالي خرقا العادة، وقيل سمعه بلفظ من كل جهات على خلاف ما هو المعتاد، وعلى كل اختص موسى بأنه كلم الله. إذن من قال بأنه ليس خطابا قال وين المخاطب حتى نسميه خطابا؟ لابد من وجود المخاطب لكي يسمى خطابا، هذا ما دبه للبقلاني. قال إذ ذاك قصد به ذلك الزمان، واستعمل كلمة إذ ذاك للدلالة على ذلك الظرف الذي كان في ذلك الزمان. لعدم من يخاطب إذك، هنا يرى أن المصنف ذكر قولا واحدا في هذه المسألة، قال لا يسمى خطابا ولم يتكلم بشيء آخر. لماذا فعل هذا الفعل؟ لماذا فعل هذا؟ سؤال ورد في هذا المقام، قيل لا يسمى خطابا ولم يأتي بالقول الثاني. نوقشت هذه المسألة هنا فقيل ذكر هنا قولا واحدا في المسألة لضعف الخلاف فيه، وفي مسألة المعدوم ذكر الخلاف لقوته فيها. ثم إنه لم يذكر لفظ قيل ويفرع عليه ما بعد، وهو أنه لا يتنوع لئلا يتوهم أنها مقالة واحدة مع أنهما مقالة. إذن هنا غادي نشوف نكتة الكلام، نكتة كلام المصنف. النكتة الأولى كنوسخ بزاف تجويد التنظيف. النكتة الأولى في كلامه لماذا لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؟ لم يذكر الخلاف أي القول الثاني، فهو الخلاف في هذه المسألة وأتى بقول واحد في هذه المسألة، جواب لضعف الخلاف. هذا النكتة الأولى. النكتة الثانية أنه لم يذكر قيل لا يسمى خطابا، ثم يفرع عليه قوله وبذلك لا يتنوع، ثم يبقى وبذلك لا يتنوع. لماذا لم يجعل هذه فرعا لهذه؟ يمكن يدير هذه المسألة ويدير هذه المسألة التي ستأتي بعد يديرها فرعا، ويقول مثلا ولا يسمى كلام الله في الأزل خطابا وبذلك لا يتنوع، فتكون هذه فرعا عن هذه. لم يستعمل هذه الطريقة. فهمتوا شنو كنقول؟ دابا يمكن له هنا في هذا الموضوع مسألة، المسألة الأولى هل كلام الله في الأزل يسمى خطابا؟ المسألة الثانية شنو هي؟ لا يتنوع كلام الله في الأزل. جيد، يمكن أن يقول مثلا إذا أراد أن يبني المسألة الثانية على الأولى يقول لا يسمى خطابا وبذلك لا يتنوع في الأزل، لأن هذه صالحة أن تكون علة لهذه. إذا لم يكن خطابا فلا يتنوع، لأن الخطاب هو الذي يتضمن الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إذا ما ليس خطابا إذن لا يمكن أن يتنوع، لم يفعل ذلك. قال ما السبب في ذلك؟ قال لئلا يتوهم أنها مقالة واحدة مع أنهما مقالتان غير مرتبطتين، لأن الذي قال بهذه لن يقول بهذه بالضرورة، والذي قال بهذه ليس بلازم أن يقول بهذه بالضرورة، تكون هذه متعلقة بتلك. فهمون هذا الكلام؟ يمكن أن يأتي إنسان ويقول ولا يسمى خطابا ويقول يتنوع بناء عنده أن هذا صفة الكلام، أقول لك الكلام فيه خبر واستخبار وكذا ولا يسمى خطابا، ما المانع من ذلك؟ ليس بلازم. ويمكن أن يقول بأنه يسمى خطابا ويتنوع، ممكن هذا وهذا، لكن ليس بينهما تلازم، بل هما مقالتان مختلفتان، مقالتان وليست مقالة واحدة، وبذلك لم يرتب هذه على تلك. قال لئلا يتوهم أنها مقالة واحدة مع أنهما مقالتان، ولا يلزم من تفرع الثانية على الأولى كما في العضود أن يكون قائل الثانية هو قائل الأولى لاحتمال سكوته عنها. هذه هي النقطة. إذا النقطة الأولى لماذا المصنف لم يذكر الخلاف هذه المسألة؟ لأن الخلاف فيها ضعيف. لماذا لم يذكر هذه ويفرع عن هذه؟ لأنهما مسألتان متباينتان مقالتان مختلفتان، من قال هذه قد يسكت عن هذه، ومن قال هذه قد لا يقول هذه، وبذلك جعل بينهما حاجزا بلفظة قيل. ماذا قال؟ قيل لا يسمى في الأزل خطابا، ثم قال وقيل لا يتنوع. ها سمي كلمة قيل في كلا الموضعين ليجعلهما مسألة مختلفة، فلا تظن أن هذه متفرعة عن تلك، ففعل هذه الطريقة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه نكتة فصله بين هذه المسألة والمسألة التي ستأتي بلفظة قيل، فلا تدرج أنها ثلاث ظن تتوهم أن تلك فرع هذه كما قال. وفي ذلك يقول لم يصلي لم يسرد. خسرت بصرد، ما فهمتش انا خسرت صرت كلام تشابه مسرود. بسم الله. قال رحمه الله الكلام النفسي في الازل قيل لا يسمى خطابا حقيقه لعدم من يخاطب به بالذات، وانما يسماه حقيقه فيما لا يزال عند وجود من يفهم اسماعه اياه باللفظ كالقران او بلا لفظ، كما وقع لموسى عليه الصلاه والسلام كما اختاره الغزالي خلقا للعاده، وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة، وعلى كل نص بأنه كلم الله. والأصح أنه يسمى حقيقة بالتنزيه المعلوم الذي سيوجد منزلة الموجود. نعم، إذن ننتقل الآن إلى هذه المسألة التي فيها أن المصنف ماذا لم يذكر في هذه المسألة خلافا، وأنه لم يجمع بين هذه المسألة التي بعدها لأنهما مسألتان مختلفتان. تفضل. قول المصنف قيل لا يسمى إلى آخره، لم يذكر المصنف لفظ قيل هذا ويجرع ما بعده لئلا يتوهم أنها مقالة واحدة مع أنهما مقالتان، ولا يلزم من تفرع الثانية عن الأولى كما في العرض أن يكون قائل الثانية هو قائل الأولى احتمال سكوته عنها. هذا ما يتعلق بهذا الترتيب الذي في كتاب المصنف. وفي العضد قال إن هذه متفرعة على تلك. العضد الدنيجي قال إن الذي قال بأنه لا يسمى خطابا هو الذي قال لا يتنوع، الذي فرع تلك، إلا أن المصنف لم يرى ذلك، بل رأى الاستقلال لكل واحدة من المسألتين. وقد قدمنا أنه يمكن أن يقول الشخص إن كلام الله فليس لا يسمى خطابا ويقول بالتنوع، ويمكن أيضا أن يقول بأنه لا يسمى خطابا ويسكت ولا يتحدث في مسألة التنوع أصلا، وبذلك فرقت بينهما غير واجب وغير ضروري. فلذلك المصنف استعمل الفصل بلفظة قيل بين هذه المسألة والتي ستأتي. ثم قال وإنما يسماه حقيقة في عند وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ. هذه المسألة وهي أن يسمى بلا لفظ، هذا مذهب الأشعري، سيسمع الكلام الإلهي بدون لفظ، هذا مذهب الأشعري، وله في ذلك قاعدة معروفة وهي أن الكلام يمكن أن يسمع ويدرك بلا حروف كما في إدراكك لله تعالى وهو ليس بجوهر ولا عرض. أن تتصور الله تعالى ما في قلبك ولكنه ليس بجوهر ولا عرض، ومع ذلك تتصوره أو تظن أنك تتصوره أو تدركه وهو ليس بجوهر ولا عرض. ونحن لا نتصور إلى الجواهر والأعراض، بطبيعة التفكير الإنساني لا يتصور العرض إلى الجواهر والأعراض، ولكن تطورك لله تعالى تصور لما ليس بجوهر ولا عرض. وكذلك إذا الكلام يمكن لك أن تسمعه وتدركه من غير لفظ، وما هذا إلا مثل ذلك. هذا مذهب، هذه قاعدة عنده في المذهب، يمكن أن تسمع الكلام بلا صوت ولا حرف وتدركه ويقر في نفسك. وهذا ما أشار إليه بقوله سمعه بلا لفظ كما وقع لموسى عليه السلام، إنما زال الأشاعرة يجتهدون في بيان الصورة التي سمع بها موسى كلام الله، ولهم في ذلك مذاهب في تفسير هذا الحادث الجلل. فقوم قالوا بأنه سمعه بلا لفظ هكذا، ماشي خلقه الله فيه كما يقول الأشاعرة، كما يقول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون لا الله تعالى لا يتصف بالكلام وإنما يتصف بخلقه، فيخلق الكلام في الأشياء، هذا معنى أنه متكلم إنه خالق للكلام، هكذا يرون في صفات أخرى لهم في ذلك المدوام. لكنه لم يقل هذا، لم يقل بأنه خلق الكلام في شيء، لا، قال سامعه من غير صوت خرقا للعادة، هذا مذهب أول. في هذه المسألة مباحث كثيرة واعتراضات ومشاكل عقدية كثيرة. المذهب الثاني، واختار الغزالي هذا المذهب، أنه سمعه بلا لفظ، اختاره الغزالي، قال إن هذا فيه خرق للعادة، أنك لابد تحتاج إلى أن تسمع بالصوت والحرف، والله تعالى سيسمعك بلا هذه الوسائل كما يمكن أن يشبعك بلا طعام، وكما يمكن أن يزيل عطشك بدون ماء، كذلك يمكنه أن يسمعك الكلام بدون هذه الوسائل. هذا يغضب كثيرا بعض الأهل، يغضبهم. شي واحدين دابا ملي كنا كنوصل لهذا الشيء، ملي كان داك التشدد الشديد تيتحمسوا في البلاصه ويبدلوا البلاصه، زعما بغى يرد عليهم. سير رد عليهم، كتب كتاب ورد عليهم، اش كتسمع؟ سير اسيدي كتاب وقول لهم انتم راه ما بغيتوش تديروا ما يجب ان يفعل في هذا المذهب وكذا، وراه مرا هذاك الشيء دابا الائمه ديال الكلام هادو، وراء عندهم انزرار كبير من العقلانية الاعتزالية والفلسفية. على كل حال ليسوا بالأمر السهل أن تدركهم، تبعهم قصح صعب جدا، يحتاجوا إلى عقل مخصوص وتكوين مخصوص بأدوات مخصوصة ومصطلحات مخصوصة. نعم، تفهم ما يقول أصلا، تفهم ما يقول، ولا يمكنك أن ترد على الإنسان ما لم تفهمه. دابا باش مزيان هاد العلمانيين الان كردوا على الاسلام بلا ما يفهموه، كردوا على المسلمين بلا ما يعرفوهم، ويك دائما تيلو على الحجر في البلاصه اللي ما فيها والو، تضربهم دابا غير الفراغ، غير يقاتلون على الريح، ما كاين حتى واحد في الجهه. هادشي اللي كيتصوروا بهذا الاسلام ماشي هو الاسلام، وداكشي اللي كيتخيلوا بانهم راه هجموا عليه راه ماشي هو هذاك، تصوروا على خير ما هو عليه وضربوه وهو لا وجود له، داكشي اللي كيضربوا راه ما عنده حتى وجود، هذيك دائما تيكون داكشي لا اله الا الله. يقول جبن القوم في حال سكره اذا شرب الصهباء اهل من مبارزه، تيسكر وتيهضر. خلاصه الكلام ان هذا اختاره الغزالي، قال كلم الله موسى بكلام، سمع موسى الكلام بلا لفظ ولا صوت، وهذا في الحقيقه هل هو ممكن عقلان وغير ممكن مسألة أخرى، لأن حتى التخبطات ديال المتكلمين في كلام الله تعالى لا تكاد تحصى. بنو كلاب والقلانيسي كلهم أتوا بأشياء لا يمكن أن تعقل. لله كلام ليس بحرف ولا له معنى، وليس خبرا ولا أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا، وليس معينا، وإنما يتعين بوجود المدركين. هذا الكلام هذا اللي ما عندهش تعين، إذا قلت قال ماشي قال، قال شنو هذا الكلام هذا؟ قال نسي. فتين أصحابه اجتهدوا في تأويل مذهبه وقالوا وأما رأي هذين الإمامين فيحتاجان إلى التأويل، وخاضوا خوضا شديدا في التأويل. ولكن هذا المسير غير المعقول، أي هذه شيء له وجود وليس له عين، وجود كأنه ما عندهش عين، كيف يكون هذا؟ ليس بحرف ولا صوت ولا كذا، وليس له معنى ولكنه موجود، وليس بصوت كيف يكون موجود، وليس بحرف كيف يكون موجود، ليس له معنى وشنو ما باش هو موجود. نحن لا نتصور الى الجوهر والعرض، ما كاين جوهر ولا عرض. على كل حال فتخبط الناس في الكلام في كلام الله تعالى وتحديده وبيانه مما فيه ما فيه من الاشكالات، ولا نحن الان لا نفهم المراد فقط ونوجه الاقوال ونبين المعاني فقط، اما التصحيح فليس سيادتكم واسع النظر، كلنا على حسب ما يرى. نحن دابا أن غنبين المصطلحات والمقاصد لكلام، أما النقد والبناء وكذا وهذه مسائل، وانظروا كيف تنجون أنفسكم يوم القيامة من غضب الله، دخلتم فيه بما ليس بحق بروسكم. نحن لا من وجهه فقط للتوجيه وليس للترجيح. سمع دابا كيلقاك ما كان كترجع شي قول فقهي تقول هذا وقيل تنصرو، لا شيء، هذاك راه توجيهه وتمام التصوير فيه ماشي نصره، لما كان صرح التهجة نؤجهه نبينه نذكر ما فيه ما بني عليه ندافع عن تصويره وتصوره فقط، أما ما وراء ذلك راه ملو الملي بنينا، قلنا الترجيح لا التوجيه لا يدل على الترجيح، هذا الشيء مرارا قلنا عندما نشرح مذهبا ونفسره أو نذكر أدلته راه القصد هو تمام التصور فقط، أما الترجيح سيأتي الحديث عنه في مكان آخر. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأن الغزالي ذهب هذا المذهب، قال هذا الكلام، قال بناء على ما ذكره الأشعري. ثم قال أو سمعه بلفظه من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة، وهذا هو المذهب المشهور. لكل هذا في المذهب قاله الأشعري واتبع الغزالي في المذهب المشهور أنه جمعه سمعه من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة، وعلى كل سواء كان قد سمعه من جميع الجهات أو سمعه بغير ألفاظ أو غير ذلك، اختص موسى بأنه كلم الله تعالى. قالوا ما كتعرفوا دابا أن الشاعر يقولون أمرين هنا، الأمر الأول أن الذي فيه الكلام هو كلام الله نفسه، وأما هذا الذي يصاف به القرآن خواص القرآن فإنها تنطلق على اللفظ وليس على الكلام النفسي. وبذلك مثلا مثل قوله تعالى ذكرا عربيا منزل على الرسول مقروء بالألسن مقروء بالتحدي تهوى مفصل إلى صور والآيات وهو ينسخ ويكون عاقب التكوين، هذا تسمى صفات الله تسمى صفات نفسي. ولهذا عندهم للقرآن صفتان، صفات لما هو نفسي وصفات لما هو لفظي. ما هو لفظي عندهم هو ما يطلق عليه قرآنا عربيا ذكرا عربيا منزل على الرسول مقروء بالألسن مسموع بالآذان مكتوب بالمصاحف مقروء بالتحدي مفصل إلى الصور والآيات يقع فيه النسخ يقع عقب إرادة التكوين، هذه كلها عندهم صفات لللفظ وليست للكلام النفسي، وبذلك فإن هذه تعتبر صفات حادثة وليست للكلام الحقيقي. ما هو القرآن عندهم؟ هذا سيأتي الكلام عنده عندما نقرأ القرآن، عندما نصل إلى باب الكتاب، عندما نصل إلى الكتاب سنبحث ما هو القرآن عند الأشاعرة، هل هو الذي في المصاحف أو هو الذي هو من صفات الله. وينبغي أن نعلم بأن توجد جهود كبيرة من علماء النظر في الفصل والوصل في الأفكار والمعارف، هو عمل صعب وشق، أن ما كنت تظنه شيئا واحدا يفصلون بينه يدل الفصل والوصل. وأعظم الأعمال الفعلية الأعمال الفكرية والمعرفية الفصل والوصل، أن ما تظنه متصلا يجعلونه منفصلا وما تظنه منفصلا يجعلونه متصلا، وهذا يحتاج إلى الذكاء والقوة الذهنية ومعرفة طريقة إدراك الحقائق بين الأشياء. ماشي فقط هنا من مواضع كثيرة جهد كبير، أن ما كنت تفصله يجمعونه وما كنت تجمعه يفصلونه، هذه دقة كبيرة في النظر ومعرفة شديدة. وسيأتي كلام على هذا الموضوع في وقته وفي محله. الفصل والوصل مواضعه ومسائله سنذكر بعض النظائر منه. لما كان تشتغلين في هذا واحد الرسالة في هذا الفصل والوصل، شو الفصل والوصل ديال علم البلاغة؟ الفصل والوصل في المعارف، الفصل والوصل في اللغة، الفصل والوصل في المصطلحات، الفصل والوصل في المعارف، الفصل والوصل في الموجودات. كثير هذاك الموضوع، جهود الأشاعرة في الفصل، جهود المعتزلة في الفصل، جهودهم في الوصل والوصل الآخر، وكل هذا سيكون نافعا لو اطلع عليه لتحررت من كثير من ضيق الأفق في التفكير. أنا عارف هذا مع رصيد، ما كادرش معكم أتبعوا هذا الكتاب، ها كان فكر مع رصيد هذا يكون عمل مفيد. الفصل والوصل في المعارف والأفكار مهم جدا. إذا قلنا هذا هو الذي في هذه المسألة، بأنهم فرقوا بين صفات الكلام النفسي وصفات اللفظ، فكل هذه الصفات التي تسمعونها في القرآن لللفظ، لكن ما هو القرآن عندهم حقيقة؟ وش هو هذا الذي يسمى لفظيا ولا هذا الذي يسمى نفسيا؟ ولا هذا تسمى كلام الله وهذا دال عليه؟ هل هذا الذي يسمى بالمقروء والمسموع والمتحدث إلى آخره هل هو دال على كلام الله أو هو كلام الله؟ سنؤخره إلى باب الكتاب، هناك سنناقش هذه المسألة، سنفهم عقيدتهم ونسيرها في المباحث التي ستأتي. تقدم أن الخلاف لغوي، قلنا هذا الخلاف لغوي كذلك، قلنا من قال الخطاب كذا ومن قال الخطاب كذا، فبعضهما ترى هنا بحثا آخر قال ليس الأمر كذلك، القضية ليست مبنية على الخلاف في اللفظ بل هناك شيء آخر، وهو أنك إذا تأملت مع قوله الآتي بتنزيل المعزوم تعلم أن الخلاف ليس مبنيا على تفسير الخطاب بل بأنه ما فهم وما علم أنه يفهم، لأنه لو كان كذلك لما احتاج صاحب القول الثاني إلى التنزيل المذكور، هذا إشكال. ما هو مبنى الخلاف؟ مبنى الخلاف في هذه المسألة مبنى الخلاف معنى الخطاب، هل هو ما أفهم أو ما يفهم إلى آخره. شو اللي قلنا؟ قلنا بأن سبب الخلاف هو معنى الخطاب، فمن فسره بأن الذي يفهم الآن اشترط قال في الأزل ليس خطاب، ومن قال لا يشترط هذا ماذا سماه خطابا؟ هنا بعضهم يقول لا، بأنه يوجد مبنى لهذا الخلاف غير هذا، وهو أن من قال بأنه ليس بخطاب لم ينزل المعدوم منزلة الموجود، إذا الخلاف هذا والأسجل عن بعضهم، ومن قال إنه خطاب نزل المعدوم منزلة الموجود، إذن فما هو سبب هذا الخلاف؟ هل هو لفظي ولا هذا التنزيل؟ ما هو الآن الحقيقة؟ شنو هو السبب الخلاف؟ واش الخلاف لفقة الفاظ والسلام ولا مسألة أخرى؟ وهو أن هذا الذي يقول أنه خطاب يقول لك نزل المعدوم منزلة الموجود فخاطب المعدوم كأنه يخاطب الموجود، ومن لم ينزل المعدوم الذي لا وجود له منزلة الموجود يقول لا يسمى خطابا. هذا سيأتي الكلام فيه في القول الثاني، وقيل إنه يسماه بتنزيل من دون مشيئة الله.